لقال نعم كسفت لموت ابني، وهذا دليل على عظمتي ودليل على منزلتي عند رب العالمين، ولم تهزها فرصة سانحة. ما دام أن الناس معتقدون أن الشمس كسفت لموت ابنه فإنه يسير الناس على ما يقولون ويوافقهم على ما يعتقدون، ولكنه النبي العظيم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، إن من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أنه يرسل بين الحين والحين بعض آياته التي تدل على عظمته وربوبيته وتدل على جلاله وهيمنته على الكون كله، بشمسه وقمره وبأفلاكه ونجومه وبسحابه وغيومه، ليثوب الناس إلى ربهم بعد طول فتور، ويخافه المذنبون بعد غفلة وغرور، ويقلع أهل الشرك عن جميع الشرور. ولكن الناس جميعا ليسوا على قلب رجل واحد في استقبال آيات الله الكونية، وإنما ينقسمون إلى أقسام متباينة وإلى فرق شتى. فمنهم المكذبون بآيات الله الذين لم يرفعوا بآيات الله تعالى رأسا، ولم يقبلوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفرعون اللعين الذي كذب بكل الآيات والمعجزات التي أرسل الله بها موسى صلوات الله عليه وسلامه. فلقد أرسل الله موسى بتسع آيات، قال الله عز وجل مبينا هذه الآيات: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقالوا لموسى: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، مع أن قلوبهم كانت متيقنة بأنها معجزات من عند الله. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ومنهم الطبائعيون الذين ينسبون كل حدث في السماء إلى الطبيعة، ولا يؤمنون بالله رب العالمين ولا بوجوده، ويعرضون عن آيات الله كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وأخبر الله تعالى عن قوم صالح ثمود أنهم أنكروا آيات الله الكونية لما رأوا السماء متلبدة بالغيوم، ورأوا سحابا عارضا أسود يلوح أمام أعينهم، قالوا: هذا عارض ممطرنا، ظنوا أنه سحاب يحمل الخيرات إلى بلادهم. فأجابهم الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. أما المؤمنون المتقون فهم المنتفعون بآيات الله الكونية وغير الكونية، يعلمون أن الله عز وجل لا يؤمن مكره، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، فيسارعون إلى الخيرات، إلى توحيد الله تعالى، وإلى التوبة والانخلاع من جميع المعاصي والسيئات، وإلى رد الحقوق إلى أصحابها، وإلى المسارعة في الخيرات. ويعلمون علم اليقين أنه ما من مصيبة تصيب الأمة الإسلامية إلا بسبب الذنوب والمعاصي والمخالفات. قال الله تعالى: وَمَا صار من أكابر الأئمة الأعلام. جاء عبد الله بن عباس خبر وفاة امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا على الأرض، فقيل له فاسجد هذه الساعة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم آية فاسجدوا. وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصيبة ينقطع لأجلها الخير، فلقد كفر الله عز وجل وكفل لهذه الأمة المباركة نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلن علمه إلى الأمة بكل أمانة وصدق، ورفعنا راية الإسلام عالية خفافة. فإذا ماتت امرأة من أزواجه فتلك مصيبة عظيمة. ولذلك سجد عبد الله بن عباس لما سمع بوفاة امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمن مكر الله أبدا. ففي الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الغيم عرف ذلك في وجهه، وأخذ يدخل ويخرج قلقا مضطربا. فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم استبشروا أن يكون فيه المطر، وأنت إذا رأيت الغيم عرف الكراهية في وجهك. فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ لقد عذب أقوام بالريح، ورأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. فأجيبوا: بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. ولماذا الخسوف يا عباد الله؟ يقول أصحاب الفلك وأئمة الفلك: إن الخسوف يحدث إذا حال القمر بين الشمس والأرض، لأن الشمس أكبر من القمر بمئات المرات. فإذا حال القمر بين الشمس والأرض وحجب نورها أو جزءا من نورها أغيبت السماء. هذا ما قاله أئمة الفلك، وكلامهم مصدق، لأنهم وصلوا إلى هذه العلوم بإذن من الله عز وجل، واكتشفوا الخسوف والكسوف قبل أن يقع بتدبير من الله عز وجل، وبأجهزة دقيقة خلقها الله عز وجل برحمته لعباده، ومن بها على بني آدم فاستعملوها، فعرفوا مكان وزمان الخسوف والكسوف. أما السبب الرئيس فيبينه الله عز وجل في قوله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ويبينه تبارك وتعالى في آيات كثيرة من القرآن الكريم، من مثل قوله تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ومن مثل قوله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إنها آيات، إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. وأخبر الله تعالى أن الآيات العظيمة لا يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أيها الإخوة الكرام، إن هناك توافقا كبيرا بين ما يحدث في آيات الله تعالى من الشمس والقمر وبين خطايا بني آدم. لا يظنن أحد من الناس أن كسوف الشمس أمر عادل ينتهي، إنه أمر خطير وآية عظيمة. ولذلك فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، وجمع الناس، وأخذ يصلي ويتضرع إلى ربه تبارك وتعالى. وذلك لأن للشرك وللمعصية وللكبائر آثارا عظيمة على قلب الإنسان. كل أمتي وكل من وكان الله غفورا رحيما، وبين مجرم آخر نزع الحياء من قلبه فأخذ يجاهر بمعصية الله أمام الجماهير ويفتخر بها أمام الناس، وصار علما من أعلامها وداعية من دعاة الفجور والرذيلة. ولذلك هذا على خطر عظيم، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أو المجراة أن يعمل الرجل بالليل عملا فيصبح وقد ستره الله تعالى فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، فيكشف ستر الله عز وجل عنه. انظر إلى المصائب التي وقعت على الأمم السابقة كلها بسبب المعصية والمخالفة، فلماذا أغرق الله تعالى قوم نوح وجعلهم طعمة للحيتان والأسماك بعد أن أنجى عباده المتقين؟ ولماذا أرسل الله تعالى الحجارة على قوم لوط وأرسل الصيحة على قوم صالح وخسف الأرض بقارون وماله؟ كل ذلك بمعصية الله عز وجل. لم تجد استقرارا ولا أمنا ولا أمانا إلا في طاعة الله وإلا في توحيد الله. إن أوضاع الأمة لا يمكن أن تستقيم أبدا إلا على التوحيد، وإلا على الطاعة، وإلا على القرب من الله عز وجل. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من المعصية ويقول كما رواه البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الكفيلة، والتمسك بالسنة كفيل بأن ينجينا من عذاب الله عز وجل في الدنيا والآخرة. لا ينبغي أن تمر هذه الآيات على المؤمنين مرور الكرام، إنما للمؤمنين في كل آية لابد أن يقفوا مع أنفسهم، لأن الله عز وجل يرسل الآيات ليعتبر الناس وليرتدع المجرمون عن إجرامهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس خوفا لربه، وقال بعض أصحابه: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت لصدره أزيزا كأزيز المرجل من شدة البكاء. وهكذا كان العلماء والأعلام من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم سادتنا. فهذا أمير المؤمنين الكبير عمر أبو العدل، واسمه ممنوع من الصف للعلمية والعدل، فهو معدول في اللفظ والمعنى، تاج رؤوسنا وسيدنا وإمامنا رضي الله عنه وأرضاه. لما حضره الموت مع أن الله فتح به الفتوح ومصر به الأمصار ونصر به الإسلام وأعز به الدين وأقام به الملة وقمع به المجرمين وأذل به الصليبيين، ومع ذلك لما حضره الموت وجه وجهه إلى الجدار وبكى وقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. عمر القمة السابقة، عمر عظيم، فمن يماري أبا حفص وسيرته؟ أمن يحاول للفاروق تشبيها؟ جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحانه ليها. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من أين لي ثمن الحلوى فأشريها؟ ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى تقومي لبيت المال والدين. وعاش رضي الله عنه وأرضاه على الخبز والزيت، وعاش يأكل خبز الشعير، هل رأى أحد منكم خبز الشعير؟ لو رآه رجل منا، لو رأى رخيفا من خبز الشعير لولى منه فرارا ولملئ منه رعبا. خرج النبي من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير قط، وعلى هذا الخوف كان أصحابه الكرام. يقول عمر: ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. فدخل عليه ابنه عبد الله بن عمر العلام المحدث الفقيه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك سنة إلا وقام بها، وقال: يا أبتاه أبشر. فقال له عمر: ارفع رأسي من على الوسادة وضع خدي على التراب لعل الله ينظر إلي فيرحمني. فقال له ابنه: أبشر، فقد فتح الله أبواب بك الفتون وبصر بك الأمصار، وصحبت رسول الله ومات وهو عن كراط، ثم صحبت أبا بكر فمات وهو عن كراط. يعرض عليه هذه الأعمال الجليلة، فقال: والله إني لأرجو أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، إني أريد أن أخرج من الدنيا لا لي ولا علي، ولو كان لي ملء الأرض ذهبا لافتديت به من لقاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل من لا تخطى وخير الخطائين التواب. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطينا العبره والعظه والعلم النافع اذا تهمت الامور واحاطت بنا الخطور وتعطلت آيات الله الكونية العظيمة كالشمس التي فيها من المنافع ما لا يحيط به الوصف. ولو لم يرسل الله تعالى ضوء الشمس إلى البشر لكلفهم الضوء مليارات من الدولارات ليضيء الشوارع والبيوت. تلك نعمة واحدة، ناهيك عما في الشمس من فوائد لنزول المطر من السماء، لأن الله تعالى يسلط أشعة الشمس على البحار فتتبخر ماؤها وتلتوي، يرتفع البخار إلى طبقات الجو فينعقد سحابا بقدرة الملك العلام، ثم يرسله أمطارا على العباد ليحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فلولا الشمس لما كانت على وجه الأرض حياة، ولا حيوان ولا ماء ولا زهر. ولذلك كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كسفت الشمس أن يبرع إلى بيت من بيوت الله، وأن ينادي على الناس: الصلاة جامعة، وأن يصلي بهم صلاة طويلة، فيقرأ في الركعة الأولى قراءة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يقوم ولا يسجد، بل يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يقوم ويسجد، ويصلي على أرجح أقوال العلماء ركعتين يتضرع فيهما إلى رب العالمين. وذلك لأن المصائب التي تقع على الأمة السبب الرئيس فيها مخالفة الله عز وجل. وبعد، فما خلاص لهذه الأمة المباركة إلا بالرجوع إلى الله والاستمساك بهذا الدين القويم الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين من لدن آدم عليه السلام وحتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الذي يرتكب المعصية لو لم يغفره الله تعالى لما ارتكبها، لو كان له قدر عند ربه لحماه الله من المعصية. والكبيرة. ولذلك قال الإمام الجليل الحسن البصري في العصاة: هانوا على الله فعصوا ربهم، ولو عزوا لعصى لهم من المعصية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا، اللهم ارفع بغتك وغضبك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الخيرات كلها جليلا وإيمانا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. شكرا.